جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. تقول هل يجوز رفع الكم في الصلاة؟ تقدم الكلام عن هذا وأن رفع الكم داخل في النهي، لكن إذا آذى الإنسان وأشغله عن صلاة فلا بأس من أن يرفعها. بعض الناس مثلا الكم يؤذيه على كفه ويشغله في الصلاة، لا بأس أن يرفعه، وإلا فالأصل أن يعني يترك الكم ولا يثنى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول المطلقة تعيش هي وأبناء ويا أبنائها في بيت أبيها ويساعدها أبوها على النفقة علما أن لها دخل شهري، فهل يجمعان ما عليهما لإخراج الزكاة أم كل واحد يخرج زكاة ماله وحده؟ ما فهمت. مطلقة تعيش هي وأبنائها في بيت أبيها، طيب، ويساعدها أبوها على النفقة، نعم، علما أن لها دخل شهري، لها دخل شهري، نعم، المطلقة، نعم، فهل يجمعان، يقصد الأب والمطلقة، ما ليهما لإخراج الزكاة أم كل واحد يخرج زكاة ماله؟ إن كان المقصود بالسؤال زكاة المال فهنا كل مالك يزكي ماله إذا بلغ نصابا، فالأب مالك مستقل والبنت هذه المطلقة لها مالها الذي تملكه، ولا يجمع مال الأب مع مال البنت. وإن كان المقصود زكاة الفطر فما دام أن الوالد ينفق عليها وعلى أولادها فله أن يخرج زكاة الفطر عنهم، وإن أخرجوهم عن أنفسهم فحسن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هناك امرأة معتمرة حاضت وهي تريد الصلاة في المسجد النبوي وذلك لما فيه من الأجر، فاتخذت دواء لإيقاف الحيض، فما حكم ذلك؟ أولا يا إخوة، لا ينبغي للمرأة أن تستعمل هذه الأدوية التي تمنع الدم إلا عند الحاجة، فالنصيحة أن المرأة لا تستخدم الأدوية التي تمنع الحيض، لأن المعلومة أن هذه الأدوية تسبب اضطرابا في الهرمونات يؤدي إلى اضطراب في الحيض، وهذا يضر المرأة في صحتها ويحيرها في عبادتها. فكون المرأة تأخذ هذه الحبوب لتصوم رمضان كله أو لتدخل المسجد النبوي وتصلي فيه، هذا الأمر لا ننصح به. نعم، لا نقول إنه حرام، لكن لا ننصح به إلا عند الأمر الذي لا بد منه كالعمرة والحج، فهذا شأن آخر. ولو فرضنا أن المرأة أخذت دواء ليقطع الحيض عنها أو يمنع الحيض عنها في رمضان، فانقطع الحيض عنها أو لم ينزل عليها أصلا في رمضان، فإنها تصوم الشهر كله وجوبا ويصح صومها ولا يجب عليها أن تقضي شيئا. وكذلك لو أن المرأة استخدمت هذا الدواء فانقطع عنها الحيض وطهرت بالكلية، فإن يجوز لها أن تدخل المسجد وأن تصلي فيه، والواجب عليها أن تصلي، لكن الجواز في دخول المسجد، فيجوز لها أن تصلي في المسجد ويجب عليها أن تصلي ما دام أن الدم قد ارتفع ولو بسبب منها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سؤال عن طريق الشبكة يقول: هل يجوز لشخص أن يجعل المدرسة وقفا لله ومنفعة المدرسة ترجع إليه إن كان محتاجا وإلى أسرته بعد دفع أجرة المدرسين، وترجع المنفعة إلى أسرته بعد وفاته، ولكن المدرسة لا تباع ولا توهب ولا تورث أبدا؟ يجوز للمسلم أن يوقف بيتا أو مدرسة وأن يعين الريع، فيقول مثلا: نصف الريع لي ولزوجتي ولأبنائي، والنصف للطلاب مثلا، فإذا مت يكون النصف لزوجتي وأبنائي، فإذا مات زوجتي يكون النصف هكذا وهكذا، فيجعل له نصيبا من الغلة ولذريته. هذا جائز لا بأس به، فيوقف العين ويجعل لغلة العين الوقفية مصارف يعينها، ولو جعل المصرف عليه أو على ذريته على الترتيب المعلوم في الأوقاف فهذا جائز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أثابكم الله، ما نصيحتكم لمن يفتي الناس بعدم السمع والطاعة لولاة الأمر بحجة أنهم من أصحاب الكبائر وبحجة عدم وجود خليفة عام يحكم البلاد الإسلامية؟ هذه الفتوى باطلة، ولا يجوز القول بها ولا العمل بها، فإن النصوص الشرعية الواضحة البينة توجب على المؤمن الذي يخاف الله أن يسمع ويطيع لولي الأمر القائم في بلده ما دام مسلما، مهما كان حاله في غير معصية الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ أفلا نقاطعهم؟ أفلا نقاتلهم؟ أفلا نخرج عليهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون فيكم أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، ويقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، فيقول حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا الحديث عند مسلم في الصحيح، وقد تكلم قوم في انقطاعه لما ذكره الدارقطني، والصحيح أنه ثابت، فقد رواه أحمد وغيره من طرق تدل على صحته وعلى جبر الانقطاع الذي فيه، وليس في متنه نكارة، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، المقصود به حتى لو تيقنت من ظلمهم فكانوا يظلمونك، فليس عندك شك في ظلمهم، أن الواجب عليك أن تسمع وتطيع لهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام مرة أخرى فسأل، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس عظم الأمر. فلما قام الثالث فسأل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فالمؤمن المتقي لله ينظر إلى ما حمل لا إلى حال الأمراء وما هم عليه، فإن الله سيحاسب كلا عما حمل. فالذي يقرره علماء السنة هو ما في السنة، وعلماء السنة عندما يقررون ذلك لا يتقربون إلى الأمراء، بل المعلوم أن الغالب على حكام الناس أن الذي يأمر بالسمع والطاعة لهم في غير معصية الله لا يهتمون به كثيرا، لأن دينه يمنعه من أن يصدر منه أذى تجاههم، وإنما يغدقون الدنيا على من قد ينابذهم ويعارضهم، وهذا معلوم مشاهد. وأهل السنة إنما يتقربون إلى الله بهذا، لأن هذا هو الدين وهو الثابت في كتاب الله. وأهل السنة يعتقدون اعتقادا جازما أن الدين صالح لكل زمان ومكان ومصلح لكل زمان ومكان، ما أصلح الناس في الصدر الأول هو عينه الذي يصلح الناس في الزمن الأخير. فالواجب على المفتين أن يتقوا الله وألا ينظروا إلى ما عند الناس ولا إلى الشهرة ولا إلى البطولة الزائفة أمام الناس، ويجب عليهم أن لا ينظروا إلى التهم التي يتهم بها من يأمر الناس بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله مهما كانت حال ذلك الحاكم، فإن بعض الناس يتهمون من يأمرون بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بأنهم انبطاحيون وأنهم علماء سلاطين. فالواجب على المفتي أن يتقي الله ولا ينظر إلى هذا، وإنما ينظر إلى دين الله وما يجب في دين الله ويتقرب إلى الله ويسعى في الإصلاح. أهل السنة والجماعة مع أمرهم الرعية بالسمع والطاعة في غير معصية الله يأمرون الراعي فيما بينهم وبينه بتقوى الله في الرعية والعدل والإحسان. أهل السنة والجماعة من منهجهم أنهم يثنون على ولي الأمر المسلم بما فيه ويمدحونه بما فيه من غير تزلف، ويحرمون أن يمدح بما ليس فيه، وأن يضفى عليه من الألقاب ما لا يستحقه، فإن في هذا غشا له وللرعية، ويوجبون النصح لولي الأمر بما يليق بمقامه ويحفظ هيبته. ولو أن الأمة سارت على طريقة أهل السنة والجماعة في معاملة ولاة الأمر لاندفع كثير من الشرور، وللانت قلوب الرعية للحاكم، ولان قلب الحاكم للرعية. مع الحرص على الدعاء، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يجعل المفتين متقين لله، حريصين على الفتوى بالحق، بعيدين عن الأهواء وما تشتهيه الأنفس، وأن يصلح حكام المسلمين. أسأل الله أن يهدي حكام المسلمين، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم محكمين لشريعة الله. وأسأل الله أن يزيد ولي أمرنا سلمان الخير هدى وتقى، وأن يبارك فيه وفي عمره وفي إخوانه وفي ذريته، وأن يملأ قلبه حبا للمسلمين، ويملأ المسلمين ويملأ قلوب المسلمين حبا له، وأن يجعل قراراته رحمة وبركة وخيرا على كل مسلم يطأ هذه الأرض، مقيما مواطنا أو مقيما أو زائرا. وأسأل الله أن يبصر المسلمين بدينهم، وأن يرزقهم التمسك بالسنة ومنهج السلف الصالح. وأما قضية الحكام وأنهم ليس أن الحاكم اليوم للبلاد ليس هو ولي الأمر الشرعي لأنه ليس خليفة عاما للمسلمين، لعلي أتكلم عن هذه القضية غدا إن شاء الله في أول الأسئلة، فإن نسيت فذكروني، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم النذر؟ نذرت يوما أن أهدي إحدى أو أحد أصدقائي، أو هي كأنها امرأة صديقاتي، طقم ذهب، وهي الآن لم أستطع. قبل أن أجيب عن هذا السؤال، يقول بعض الناس مثلا: خوف الوالدين على أولادهما من أي الأنواع؟ نقول: قد يكون من الأنواع كلها، فقد يكون من خوف السر، فبعض الناس يخاف على أولاده من المقبورين وممن يسمون أولياء الله ونحو ذلك، وقد يدفعه ذلك إلى أن ينذر لأصحاب القبور خوفا على أولاده، أو يعلق التمائم عليهم أو نحو ذلك. وهذا إذا كان كما قلنا من باب الخوف من أولئك الغائبين الضعفة، فهذا من خوف السر، من الشرك الأكبر. وقد يكون خوف الوالدين على أولادهما من المخلوقين يدفعهما إلى فعل حرام، مثل تعليق التمائم خوفا من العيون، إذا لم يعتقد أن التميمة تنفع بنفسها، فهذا من الشرك الأصغر، خوف يدفع الإنسان إلى فعل حرام وترك واجب. و